الرباعي الأداء الرباعي المدين والبين المدين يعني يدين ما يحتاج العباد يدين مطالب العالية ووضع المقاصد التي قصدها رب عز وجل في كتابه العظيم يدين الشرائع يدين الأحكام يدين الأسماء يدين الدين يدين كل مطالب المطلوبة فلهذا عدم الرب عز وجل فهو كتاب البين فهو كتاب المدين فهو العربي المدين ويقول هذا هو أنه يوضع فسبق إلى المدين فقط وبينه في مسجد ومع ذلك يدين غيره يدين الناس لا يحتاجون اليه والرباعي وكذلك السنه تاتي مبينه ومقرره لما دل عليه القران لم يفردنا ربنا سبحانه وتعالى الى راي فلان ولا الى ذوق فلان واجده في اصول ديننا ولهذا تجد من خالف الكتاب والسنه مختلفين مضطربين بل قد قال تعالى اليوم لأنه ما عنده رسول من هذا من خالف الرسول فمن الرسول لكن جاءه الحق لما جاءه فهو في أمر مريض اضطرب ومن ترسف بالأصول استقام أمره واتحاد كله ومن خالف الرسول وأخذ الرأي أو القياس المجرد مع حق النفوس أو الذوق والولد وما أشبه ذلك من أفعال الصوفية أو ما أشبه ذلك مرض أمره واختلف ولا يرجع الى قاعده فلهذا تجدهم المضطربين المختلفين في اهل المريض متفارقين مختلفين لان اصولهم مختلفه هكذا كلمه الفروع لان اختلاف الاصول يوجد ذلك نسال الله السلامه وليس هناك عصمه من هذا البلاء الا بالرجوع الى كتاب السنه رجوع الايات والواضحات والمحكمات الا بالاسماء والصفات والتوحيد والسير وهي بالاحكام وهكذا السنه المطهره الرجوع اليها لانها مفسره ومبينه لمعان كلام الله وموضحه لما قد يحصل من ذلك هو رجع الى هذا الاقلين واعتمد عليهما وبذل وسعه التعرف على كل ما يستطيع من ذلك في الطرق المعروفه التي وصلها العلم في كتبهم العظيمه بدي الاقتصاد المستقيم مع فرعونيه وما لم يسع الاسلام أما لو أراد أن يظهر إلى أصول أخرى وإلى مراجع أخرى ويحكم رأيه وعقله وكيفه وجده وعمه فإنه يهلك وليس طريق ولا يتوقع في الحياة. بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. إلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه بقوله وكثير من هؤلاء الذين في خارج الكتاب والسنة تجدهم يحتجون بين البنات والعلمات يقصون على واضحات من الصلاة وهذا شأن أهل البيت أهل البيت يقصون على كتاب عظيم ويقصون على معجب هذا من جبل الجهة يقصون على كتاب عظيم وعلى جبل وقراءة تأويل وأما أهل الصفائح الإيمان والتقوى فإنه يرجو إلى محكمات الواضحات وما خالفها في ما قد يظهر أو فيما قد يدعي بعض الناس رد إلى المحكم ولا يخالف المحكم لأجل رأي فلان أو رأي فلان بل يجب رد ما اتقت كذا إلى محكمات مع الواضحات التي فيها لبس راتبها إيمان وإلى هذا أشار الشيخ أبو جعفر وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متعولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم من في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها مصدر معاينا ايامنا عاينا ايامنا زياده لا جزالا حصل اتصالا هذه قاعده وهذه المقادر لا مصدر فعال مها على عاينا ايامنا ومعاناه حصل اتصالا وقاتله زياده لا جزالا ومجادله عاينت ايامنا وعاينت معاناه نعم فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية والسمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذا فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر والإقامة يعني لا يشاهده الناس العالمون آيات الله الدالة على قدرة العظيم والحكمة سبحانه وتعالى لا يشاهدنا في أنفسهم. لماذا جعل هذا العين في وجهه؟ لماذا جعل هذا الأنف قدم؟ لماذا جعل هذا اللسان ينطق؟ لماذا جعل الأذن هنا وهنا تسمع؟ لماذا ما جعل هذا الطاعة تغطيها حتى تسمع الأصوات تظن تقع الصوت؟ لو كان لها غطاء غطاء محكم ربما فاتت الأصوات قبل أن يقع الغطاء من تجعلها مفتوحة تسمع الصوت تظن يقع الصوت، وجعل العين يسقط فقرها وتعميقها بسهولة حتى ترى وترسم أمامها ويمينها وشمالها وخلفها. لماذا جعل الأسنان في الحكمة؟ لماذا جعل هذه الأسنان جعل بعضها كذا وبعضها كذا وبعضها يقطع وبعضها يطحن؟ لماذا جعل هذه الحكمة ظاهرة؟ لماذا جعل هذا اللسان يتكلم العبد عما في الجوف؟ لماذا جعل العقل في قلبه يعقل به الأشياء؟ لماذا جعل الأصابع؟ لماذا جعل الأصابع أظهار نخلها نخلها لحمة من أظهار تطحينه في الظهر في الحجر الظهر؟ كل يعرف هذه الامور ويتعلمها عرف انها حاجه. لذلك اذا قال الجزئين لماذا جعلها كذا مفرجه؟ لماذا جعلها اظهار؟ ذكر هكذا بقيه الاشياء في نفس الاسر وفي انفسهم ولا تبصرون. فلا يجمع جعل فيها الجبال الى هذه الغرار الجبل صغارا عظيم فان دخل فيه مئات او عشرات على اصحاب اختيارها تفكر تقيه الحر تقيه الشمس تقيه البطر تقيه الضرب. لماذا جعل هذه الانهار وهذه العيون والجاريات في انحاء الارض؟ لماذا جعل هذه الاشجار العظيمه في انحاء الارض الصحراء؟ لماذا جعل في هذه الفواكه وجعل في هذه الفوائد الرمان كذا الرمل كذا التمر كذا الغلاف كذا وكذا مختلف الالوان والطعوم والفوائد؟ هل تصدر عن عبث عن خبزه؟ كلها خبزه عظيمه وعن علم وعن مصير وعن فطره. فلا فترة ان في هذه الامور يعجب العجب العظيم يعرف ان هذا الشيء تدعى الحكيم العليم يقول لاحوال العباد يقول لصالحهم عالم بما يدعهم وما يضرهم والحكمه البالغه والحجه الجامعه والقدره الكامله والعلم الكامل. سبحانه وانا على مثاله. نعم. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته واحسانه وحكمته ومحبته للعذر واقامه الحجه لم يبعث نبيا الا ومعه ايه تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال تعالى: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقالت: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين المنير. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها. قد أشار إليه بقوله: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فجع ولا خوار، بل هو واثق مما قاله جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه، اجتهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه انه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه

أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه. وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويملك عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر ومعلوم وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر ويظهر على وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويغلي شأنه ويجيب دعوته ويملك عدوه ويظهر على دينه من البينات ويظهر على وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر ومعلوم لا يليق بكذا ثم ينصره على كذا وكذا وكذا هو كاذب عليه مفتر عندكم غيره هو كاذب عليه مفتر ومعلوم لا يليق بالرب عز وجل ان ينصر من هذا كاذب ولا يليق بان ينصر ويقر وينذر على دينه كذا وكذا وفيه في العمق كاذب عليه مفتر لا يليق بحفظ الله ذلك لما كان بهذه المثابه فهو جزير بان يعاقب وتركه تعجل له العقوبه ويذهب ويظهر الله على كذبه وعقله من الكبائر لا يعلم صلاحه من عبايه كما جرى ابن تيميه وعبد السائل وابي عبيد ورشيد العنسي واكثر مما ظهر عليهم من بلاء الجود والفساد والاضطراب والدهرج ما دل على بعضهم وكذبهم والمقصود من هذا ان اسماءه واسماء صفاته العلى تدل على عظمته واتقاء العباده وانه رب العالمين فيسلم لاسمائه حسنى اسمائه العلى لمن فطره الله على الحق على انه الحق سبحانه وتعالى لانه فطر العباد على الايمان بهذا الذي فضل هذا الخوف وابدع فيه ما ابدع وجعل فيه مجال فالقلوب مفتوره على الايمان بهذا العظيم الذي خلق هذا الكون ودبر شؤونه واحسنه وجعل فيه من المنافع والمصالح ما جعل فالله فطر القلوب والعقول على الايمان بهذا وتعظيم هذا كائن فجعلت الرسل تذكرهم بهذا الشيء وتؤيد هذا الشيء وتبين ان هذا الذي خلق العالم وجعل فيه ما جعل وجعل في نفس الانسان ما جعل ايضا هو المصطفى الذي يعبد ويعظم وهو رب العالمين وخالق العالمين ولا يليق بعاقل ويغيب معه سواه او يثبت معه في خلقه وتدبيره او في علاياته او في اسمائه وفي ابنائه سبحانه وتعالى ومعلوم ان شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته ابو العاجز عن التخفيف فجاءت الرسل تبين ان هذا الذي خلق العالم هو الله يسمى الله يسمى الرحمن ثم الرحيم ثم الخلاق ثم الخالق ثم الرازق ثم الغفور ثم المصور ثم الباري ثم السميع ثم البصير ثم رب العالمين ثم مالك يوم الدين جاءت الرسل بهذه الاشياء التي تقر بها العقول وتقر السليمه وتشهد بها لما وقع فيها ولما فطرت عليه من تعظيمها لكونها والكون وخالقه ومجدده، ولا فطرت عليه من تعظيم خالقها وبارئها اللي جعل فيها ما جعل من عقل وسمع وبصر، وجعل ما فيها مخارج ومداخل لحاجاتها، وجعل فيها ما جعل من العقل الامور والتمييز بين الضار والنافع وبين الخير والشر وبين ما يناسبها وما لا يناسبها الى غير ذلك سبحانه وتعالى. ومعلوم ان شهادته سبحانه على كل شيء من اللغات الكريمه، ولغات العرب جاء بهذه العبارات الكريمه، واللغات الاخرى جاءت بذلك بما تعقله بما يعقله اصحابها العلميه الاسلاميه اللغات الاخرى القديمه في عهد ابراهيم وعهد هود وعهد صالح الى غير ذلك، جاءت في الكتب جاءت الرسالات بلغات تناسب على ذلك الزمان ويعقلونها ويفهمونها ويستفيدون منها لا تقل به الحج عليه. ومعلوم ان شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من ابعد الناس عن معرفته. والقران مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على افعاله وما يليق به ان يفعله ولا يفعله. قال تعالى طريق الخواص من انقاذه الاولياء بخلاف الجحيم وبذل الاسباب الذين ندت قلوبهم وعقولهم وعرفت قلوبهم وعقولهم الا اختلاف الاسماء، فصارت عقولهم وفطرهم منحرفه غائبه، سواء ان الكمال في نفي هذه الصفات وعدم اطاعتها، هل العقول زاغت القلوب فسدت وزاغت فلا اضافه بها فلا تنصر اليها، وكذلك العقول وقلوب من راى التكبير من الله في خلقه وقال في أجزاء الله وصفاته ما يقوله في صفات المخلوقين كإجزاء الدوائي وأجزاءه من ماله إلى التكبير ويعلم الله في خلقه، فهؤلاء كفار وهؤلاء كفار، ولم يسلم من هذا البلاء وهذا الزكاة وهذا التعذيب والتكبير إلا الخلفاء إلا أتباع الرسل إلا أهل السنة والجماعة الذين قبلوا عن الله وأخبر به وحملوه على أحسن المحارم، ولم يذهبوا مذهب المشبهة ولا مثلا معصرة، وأثبت لله صفات جماله وأسماء الحسنى إثباتا بريئا من التعبير وبريئا من التشبيه والترهيب. وأما أولئك المشبهون فغلوا في الإثبات، وأما أولئك المعصرون فغلوا في التنزيل وهلكوا، ولكن أهل السنة والجماعة أثبتوا بلا تنزيل ونزهوا بلا تعطيل، فتاجوا بالسلامة وتاجوا بالتوفيق. يستدلون على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي بذلك زيادة بيان إن شاء الله. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك. وعلى عمل حكم بنيت على صفاته وعلى افعاله الجميله وعلى صفاته ليس الذي افعاله وصفاته على صفاته يعني فاذا خلق هذا العالم هو الله كبير وان يكون سميعا بصيرا حكيما عليما قادرا كاملا، ومن كان لها الاقتباس فهو جدير ايضا بان يخلق العباده منه. يدلون على أفعاله وصفاته ويدلون بالله على أفعاله وصفاته. والشاهد والمشهود. قال تعالى لمن طلب آية تدلوا على صدق رسوله ألا أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون الآيات. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي ولا تكفى من القرآن العظيم في الحجة البالغة والآية العظمى ومعجع الكبرى على أنه من عند الله وعلى أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الكتاب العظيم كمل على أخبار صادقة وعلوم نافعة وأحكام عادلة وتوجيه الخير وإرشاد إلى أسباب النجاة وبيان ما ينبغي للعبد أن يسير عليه، فمن تدبره وتعقله عرف أنه عند الله الحق وأنه كلام الرب عز وجل وأنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا بخلفه تنزيل من حكيم حميد. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وله آيات بينات في سبيل الذين أوتوا العلم أولم يأتهم أن الله جل وعلا عليه الكذب عليهم إن هي من رحمته بك على قوم المؤمنين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه لكم مبارك ليدبروا آياته وليتيسر لهم الألباب. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم من تعقله وتدبره على حقا أنه كتاب الله وأنه يوم عند الله وأنه كلام الله وأنه بعيد عن كل ما رباه به أعداء الله وتأثره عليه أعداء الله، ولكن الهوى والحسد والبغي والعناد يحمل أهله كلها تحمل أهلها على ما لا ينبغي وعلى ما يعلم كل عاقل بطلانه. قدنا على ان الله يحيي فلن يقومون فانهم لا يكذبون الصلاه النظارين بايات الله يلحقون. فالاهواء المنحرفه والنفوس الظالمه والمقاصد الخبيثه كلها تحيل على كل شر وعلى ما هو معلوم من بداها بطلان. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق والنوع الثالث توحيدا قائما بالقدم وهو توحيد خاصة خاصة. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم. نهايته الإلحاد والتعظيم، ومن جعل توحيد الرسل توحيد العامة فقد ألحد في آيات الله وأرجائه وأحجابه، فإن هذا التوحيد هو من جعله الرسل ولم يرد به الرسل ومن جعله التوحيد العامة، وأنه لك توحيد آخر خاصة لم يعرف جميعا ثم عرف من جعله الرسل. والتوحيد العامة هو توحيد الرسل وإيراد الله بالعبادة والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأنه الحق وأنه المعبود الحق وأنه ضد الأمور الذي الله الذي لا تنبغي العبادة لغيره وأن يصيره لخلوق المرضي. أما توحيد القدم وتوحيد يثبت بالحقائق أو يثبت بالحقائق الباطنية التي معناها تعظيم الصفات وإثبات الثناء المطلق ولا يشاهد إلا الله وحده وأن ما يصنع لك بشيء فيهدي بأهله إلى الإلحاد الكامل وإلى وحدة الوجود وإلى إنكار ما يأثبت ما بأثبت من أحبابه والفرق والعابد والمعبود والإله والآله المعبود العابد وبين الحق والمخلوق وهو عابد مرجوب مدبر مفرق. فكذلك فيه أيضا صد عن سبيل الله وتكفير للرسل وإنكار لما جاء به وإنجاء بأحكام وأوامر ونواهي ونواهي الله في إصلاح العبادة وبيان العباد وحكمهم وعلم ربهم ويقوموا بحقه وأن يخلعوا له، هذا التوحيد الذي عندهم والذي هو الفناء وهو الخالق ونسيان المخلوقين والشغل عنهم وعلى الإسلام إليهم وعلى إشهاد إلا ذات مجردة كل هذا من أفضل ذات المسلمين وعلى العلوم. فلا ينتبه الى مصطفى التوحيد الى ذلك.

يحصل له بها الحيرة بالضلال يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يصلح إلا من أتى الله به. الذي لا يصلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد إلى ما أنشد شيخ الإسلام انظر إلى ما ومعنى الفناء من يفنى عن غير الخالق بالخالق، الفناء يفنى عن توحيده ويفنى بتوحيده عن اسم غيره وعن شهادة غيره، فلا يشهد إلا الله وحده فقط، وهذا ولهذا يفضي إلى وحده الوجود وعن الفرق. الله بعث الرسل بالفرق بين الله والمخلوقين، بين التوحيد والعبادة، بين المعصية والشرك، بين الطاعات والمعاصي، بين الخير والشر. هؤلاء الذين يزعمون ان الفناء هو الغايه معناه انهم ضيعوا كل شيء ولم يشاهدوا الا واحدا. الرسل جاء في فرق بالامرين، الخالق والمخلوق، الهدى والضلال، الخير والشر، المدعو والضار، التوحيد والشرك، وعدل المعصيه. فمن جاهد ومن ضيع عن الفرق بالجمع يسمونه الجمع، وجمع الهمه وجمع القلب على الله وحده من دون ان يشاهد غيره، من جاي الدواء الى غيره ثم جاء الرسل فقد هلك واهلك. نعم. الى ما انشد شيخ الاسلام ابو اسماعيل رحمه الله تعالى، حيث يقول شعرا: ما وحد الواحد من واحد اذ كل من وحده جاحد، توحيد من عن نعته ينطق، توحيد من عن نعته ينطق، عارية أبطلها الواحد توحيده إياه. توحيد من عن نعته ينطق، توحيد من ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من عن نعته ينطق، عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده، ونعت من ونعته الواحد. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد إلى ما أنشد شيخ الإسلام يفضي إلى الاتحاد شيء عندي الحاد يعني الحاد الخالق المخلوق وهو الحاد وهو وحده الوجود انظر الى ما ومعنى الثناء من يثنى على الخالق بالخالق يعني يثنى عن تفريده ويثنى بتفريده عن اسم غيره وعلى اشهاده في غيره فلا يشاهد الا الله وحده فقط وهذا ولهذا يثني وحده الوجود وعلى الفرق الله بعد الرقي بالفرق بين الله والمخلوقين بين المتقين عباده وبين المعصيه والشرك بين الطاعات والمعاصي بين الخير والشر هؤلاء يزعمون ان الفناء هو الغايه معناه انهم ضيعوا كل شيء ولم يشاهدوا الا واحده الرقي جاء في فرق بالامرين الخالق والمخلوق الهدى والضلال الخير والشر المدعو الى الله التوحيد والشرك وعدو المعصيه فمن جاهد فمن فلي عن الفرق بالجمع يسمى الجمع وجمع الهمة وجمع القلب على الله وحده من دون أن يشاهد غيره من دون أن يدعو إلى غيره من جاء به الرسل فقد هلك وأهلك. نعم إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل رحمه الله تعالى حيث يقول شعرا: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من عن نعته ينطق توحيد من عن نعته ينطق عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيد من عن نعته ينطق توحيد من ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من عن نعته ينطق عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد قال من جاءت الفاحدة حديثة نعم النصيب حكيه مستق نعم لكن الله أبطل على المدال فعذر على الإسماعيل بعض الأعيان هي أبيات لا وجه لها نعم ومهمة شرع نعم وإذا كان وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به محتملا جذبه به إلى جذبه به الاتحادي إليه وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه لو تلف الألفاظ الشرعية ولو تلف الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه فإن على الرسول البلاغ المبين فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إلى هذه النقول والعقول فطرة أو أشار إلى هذه النقول والعقول فطرة العقول خاطرة فهذا كلام الله من الجهة فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إلى هذه النقول والعقول يعني خطرة والكتاب الثاني والعقول خطرة والعقول الثانية الحسنة حاضر يعني حضور عقول الصحابة وأنهم حفظوا هم خير الأمة وأصلها وعلمها ثم كلام الله ورسوله لشأن البيان وعلى الإخضاء والباطل وهذه الكلمات أقرب إلى الألغاز وأشبه بالألغاز تفضي إلى كل باطل ويجرها مجد إلى ما يريد وليس هذا من شأن أهل البيان وليس من شأن أهل الحق إلا أن الحق يوضحون ويبينون ولا يبينون نعم فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه سنة الرسول وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة هل جاء ذكر الفناء وهذا التقسيم عن أحد منهم فيها هل جاء ذكر الفناء فيها نعم صح ايه فيها هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم وقد ذم الله تعالى على الغلو في الدين ونهى عنه فقال الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذم الله تعالى عن غلو في الدين ونهى عنه فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم فيشدد الله عليكم فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود. قوله حديث رقم 4204 وفيه سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء لم يوثقه غير ابن حبان ولم يروي عنه في اثنين وقد خرجته في الضعيفة برقم هذا طبعا إياكم ورمض الحكيم فإن من أهلك من كان خيره من الدين لما لا قبل الحطاء أمثال هؤلاء الغرب ثم حطوا خلف وإياكم ورمض الحكيم فإن من أهلك من كان خيره من الدين فرد أحمد غيره قال الجيد قال المعباد وهل يجب على أن يموت الدين المنكر لأنه وسيلة ويسلم وسيلة إلى طريق البدع والإخراج وغلو زيادة إذا غلط الفجر إلى زاده تبع غليانها بكلاب النار والغالي الزائد يزيد ما لا يسعه الله سبحانه وتعالى يزيد إطراف لكن الإطلاق في الأقوال والغلو العام لا تقول كما في مثلا المرء إنما يعز تقول عبد الله ورسوله الحب حب الأنبياء حب الصالحين دين حب الأنبياء حب الصالحين هو الدين هو الموفي غلو في الدين فحب الغلو أن يوصف بها لا يليق به أي على وجه لا يليق به ويوصف بأنه خوف الأمة بمعنى أنه اشتغل بهم أو أنهم حب الأطفال أو أنهم أطفال لم يشتغل فيه جله جعلهم كما تعبروا صوفية وأكثرهم يغني فيهم ويجزع على قبورهم ويشغل على اعتزاز المساجد هذا من الغل ومن وسائل الشرك ومن يغني فيه ويدعو مع الله وان يشتغل بهم وان يشفع لهم وان يشفع لهم وان يلزمهم مال غدر كل هذا من الغل الذي ذمه الله ومن هذا الباب الحديث عن المسلم من غدر من خلق وسنتعون خلق وسنتعون خلق وسنتعون قال ثلاث يزيد على اهل الاسلام الحذر من الغل ومن الغلو الاقتداء بالموالد لا يغلو غيره وان الزياده لا ينفعها الله يدعو الى الحب لا زياده لا ينفعها الله يدعو الى البدع من الغلو نعم قوله ولا شيء مثله احمد احمد احمد احمد زيادة الزيادة له أكثر من هل له معنى هذا الزيادة؟ لا أقول هذا ولا إلى ذلك ولا تجد إلى ذلك وعلى الباطل ما أقول حديث دورة نفس هي جميع الدنيا هذه العباس قوله ولا شيء مثله اتفق عن السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراضي يدي على معنى التشبيه عن السنة تجد مقاله وأرسل وعليه أنه ليس بجي أحد إلا غلبة اتفق عن السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ليس كمثله شيء رد على المماثلة المشبهة وهو السميع البصير رد على النفات المعطلة فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة لأن العبد موصوف بهذه الصفات ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم خبير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك وهم يوافقون أهل السنة وهذا هو التعطيل الذي لما اختلف العبود صار الناس الآن طرفين وسطا طرفين على الباطل ووسط على الحق وهذه قاعدة أن السنة والجماعة بين باطلين وبين طرفين والحق هو الوسط الباطل الأول باطل أهل التشبيه يشبهون الله بخلق الإنسان ووالده وأجزاه من شرع الله المشبهة والطرف الثاني طرف التعطيل وطرف السجاد ليس في كذا وليس في كذا وليس في زعمهم يفرون من التسجيل فيقعون في التعطيل. الله السنه يا جماعه فقد اثبتوا صفات الله واسماءه وذلك في القران الكريم والسنه الصحيحه اثباتا بريئا من التمثيل يكون على الله من دون ان يشبه الله بخلقه يجب ان على الوجه لا يكذب كما اخبر عنه سبحانه وتعالى وينزه الله عن مشابهه خلقه تنزيها بريئا من التعطيل فلا هم مع هؤلاء ولا هم مع هؤلاء ولكنهم توسطوا بالحق كما قال جل وعلا كذلك جعلناكم امه وسطا ونبه ابو العباس الدنيا على الله بالكتاب العقيده والصي على هذا وهم بسطوا بذلك يا عبد الله بين اهل التعطيل بين الجهميه اهل التعطيل وبين اهل التنزيه المفسر هذا فعلهم في كل ما ينبغى بالحق ينور بسطا لا مع الغالين ولا مع الجاهلين والناس في امور الدين بين بنوك وبين جفاء هذا الحق وهو الصحابه حق النبي صلى الله عليه وسلم واعداؤهم باحسان هم البسط فليسوا مع الغالين المفرطين وليسوا مع الجفاة المفرطين ولكنهم على الحق والهدى والتوسط الذي شرعه الله للامه وجعل ومدحهم سبحانه وتعالى. نعم غير التخفيف لا هي مقصر المفرد وهم يوافقون على السنه على انه موجود عليم قدير حي والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه وهذا مما دل عليه الكتاب والسنه وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل فان الله سمى نفسه باسماء وسمى بعض عباده بها وكذلك سمى صفاته باسماء وسمى ببعضها صفات خلقه وليس المسمى كالمسمي فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا وقد سمى بعض عباده بهذه الاسماء فقال يخرج الحي من الميت وبشروه بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجعلناه سميعا بصيرا قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك أفمن كان مؤمنا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه أنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به قال ويسلي حاجته رواه البخاري. وفي حديث عمار بن ياسر المراد الأمور التي عنده بها زين مرين عظيم فالسبيل إليها في استحيل وسائلها أو أشبه ذلك. أما الأمور التي ليس فيها ريب أجد مطلوبة مأمور بها فليس محل استفارة ولكن الأمور كلها والأمور كلها التي فيها شيء من الرد أو في طريق إليها أو في عواقبها أو ما أشبه ذلك. أما الشيء واضح الذي ليس فيه شيء فهو معروف أنه محرم، صوم محرم كالصلاة والصوم والرمضان والحج والجهاد يعني أنه مشروع وما أشبه ذلك بالوالدين وصاحبه صلاة الراتبة على الوتر ما يستفيد ما يستفيد غير الصلاة. لكن الاستخارة يعني لأجل مشقة الطريق في الحج والله في خوف يعني اسلام على راتب لأجل الاستخارة يعني يستخر الله يعني في خوف هل عجل العام وما العجل العام ما يستفيد على الوتر ما يستفيد على الوتر ما يستفيد على الوتر ما يستفيد على الوتر ما يستفيد على هو بالعزيز العزيز بعد الصفاق البعض يهم به ولكن عنده تردد. صحيح وحسبك أن البخاري أخرجه في صحيحه وقول أحمد في أحد رواته روى حديثا منكرا يعني هذا لا يضره بعد قول أحمد فيه لا بأس به وإنما يضر ذلك فيما إذا خالف من هو أوثق منه وليس شيء من ذلك هنا. ثم وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة صحها وابن حبان وقد خرجته في الضعيفة. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك الفصل في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا حديث عظيم جميل الدعوات العظيمة ينبغي حفظها الدعاء بها من الدعوات العظيمة ينبغي المؤمن حفظها. نعم هو حديث جميل جدا من النسائي رحمه الله. نعم حديث صحيح وأخرجه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة وقال تعالى: ثم جعل من بعد باطن قوة وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة ونظائر هذا كثيرة. وهذا لازم لجميع العقلاء فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه فالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك ورغم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم. رغم يعني وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم إذا له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما تثبته ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته إذ لا فرق بينهما. وإلا فالصلاة على ربنا على رد على جميع المعطلة فإنهم لا بد لهم من شيء يثبتونه فيقال لهم فيما أثبتوا فيما فروا من سواء بسواء فإذا أثبتوا شيئا ولو صفة واحدة ولو صفة وجود قال هل وجوده كوجود غيره فيقول لا فهكذا بقي سواء بسواء. لازمهم أن يلزمهم فيما أثبتوه وغير ما فروا منه سواء بسواء قل ما أثبتوه أو كما أثبتوه الجهلية والمعتزلة والزائرة وغيرهم كلهم في الوجود وكلهم متناقضون ولا يسلم من ذلك الا للسنه والجماعه. فان قال انا لا اثبت شيئا من الصفات قيل له فانت تثبت له الاسماء الحسنى مثل عليم حي. الله الرحمن الرحيم كل من هذا الحق هو موجود

موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الزوجين على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما ممتثل بطريق العقل كما هو ممتثل بنصوص الشرع. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء، لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان المختص لا اشتراك فيه. وهذا موضع جنس الموجود مشترك، جنس الوجود مشترك، هذا سمع وهذا سمع، وهذا بصر وهذا بصر، وهذا حياة وهذه حياة، ولكن الموجود في الأعيان والبارز في الأعيان مختص، فالذي لله لله والذي مخلوق للمخلوق، ليس مشتركا. وجود الله وحياته وعلمه وسمعه وبصره ونحو ذلك كلها صفات مستقلة لائقة به سبحانه وتعالى، مختصة به عز وجل، ليس للمخلوق بها شركة. وكذلك صفات المخلوق من حياته وعلمه وقدرته ونحو ذلك صفات مختصة به، ناقصة ضعيفة لائقة بالمخلوق، الله الذي خلقها وأوجدها له سبحانه وتعالى. وليس صفات الخالق صفات المخلوق، أما صفات الخالق الموجودة التي هو متصف بها صفات مستقلة ليس للمخلوق فيها شركة، وصفات كاملة لها الكمال وكل الوجوه، وصفات المخلوق لها النقص ولها الزوال والذهاب والاضمحلال، كما قد يعمل الإنسان ويصيبه العور ويصيبه الصمد ويصيبه الأمراض وتختل قوته وقدرته وتذهب حياته بالموت. فصفات المخلوقين يعتريها ما يعتريها من هذه الآفات، خلاف صفات الخالق فإنها كاملة سالمة لا تنقص بوجه من الوجوه، ولها البقاء التام والاستمرار. نعم. وهذا موضع اضطراب فيه كثير، وهذا موضع اضطراب فيه كثير من النظراء. نعم. وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظراء، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. وطائفة ظنت أن ثبت عليه الوجود الذهني الوجود الخارجي، الوجود الذهني شيء والوجود الخارجي شيء ثاني. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتدع والكوكب، ولا لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد نطق الكلام عليها في موضعها. هذا الاشتراك اللفظي مشتركة اللفظ والمعاني غير، ولكن ما بين صفات المخلوقين وصفات الخالق هي اشتراك اللفظي وهي اشتراك معنوي ايضا، لكن ذات الاشتراك المعنوي لا يلزم منه التماثل، فان جنس السمع مشترك بالمعنى، جمع سمع للاصوات، بصر للمرئيات، حياه ضد الموت مشتركه، لكن المعنى الذي لله ليس المعنى الذي مخلوق بل هو اكمل. المعنى الذي مخلوق معنى ضعيف قاصر، والمعنى الذي لله اكمل واعظم، فليس بينهما تماثل، بخلاف له المشتري الكوكب المشتري الذي هو مقابل البايع، هذا ليس بينهم اشتراك، هذا اسم جامد المشتري، هذا اسم له معنى وكون اخذت سلعه قبلت سلعه بالثمن، فليس بينهم اشتراك في المعنى، وانما مجرد اشتراك في اللفظ فقط، يقال هذا مشتري وهذا مشتري، وليس بينهما معنى مشترك، لكن ما بين اسماء الرب وصفاته وبين اسماء المخلوق وصفاتهم بين اصل المعنى، اصل المعنى موجود، مثل الحياه، مثل الوجود، مثل السمع، مثل البصر، مثل الغضب الى غير ذلك، لكن المعنى الذي للمخلوق ليس هو المعنى الذي لله، والمعنى الذي لله له الكمال والتمام، والمعنى المخلوق ضعيف الناقص. ولولا هذا المعنى المشترك لما فهم الصفات، لما علمت الصفات ولما فهمت الصفات. فكما ان هذا له وجود وهذا له وجود، فكذلك له هذا له حياه وهذا له حياه، وهذا له سمع وهذا له سمع. ولكن ليس الحي كالحي، وليس الوجود كالوجود، وليس البصر كالبصر، وليس السمع كالسمع، واشبه هذا. نعم، ليس كمثله شيء، وهو السمع سبحانه وتعالى. نعم نعم. الواقع الاحياء والكوكب. نعم، الواقع الاحياء والكوكب مبتعد مقابل البعيع، كما مبتعد كما مجتمع، والكوكب كما مجتمع الذي يرى بعد الشمس الثري. اسم اسم جامد كما مجتمع كما الخامس. نعم، ثلاثة الخامس يعني. نعم، وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي وبعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك. فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره. فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله جل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة يعني غلوا في النفي حتى عطوا صفات الله، والمشبه غلوا في الإثبات حتى نكروا الله بخلقه، كلاهما غلا. وأهل السنة والجماعة سلموا من هذا الغلو، لا إثبات لله ولا إثبات لنفسه ولا إثبات له ورسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات على وجه اللائق به، ونزه الله عما نزه نفسه عنه من مشابهة المخلوقات. نعم، الله أكبر. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف منها أو ما يناسب عينها. كذا لا أعلم. سمت الله من صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أثبتوا سمعا وبصرا وحياة، لكن زادوا قولهم من أروي كابلوا خلقا. فلو سلموا من هذا ووقفوا عند إثبات الصفات وأنه لا شبيه لك سبحانه وتعالى ولا شريك في ذلك، لكان قوله صحيحا كما قال سبحانه وتعالى. لكنهم زادوا وغلوا حتى قالوا إنه شابه خلقه وأن هذا مثل هذا. فالزيادة هي التشبيه، والزيادة في حق المعطلة هي التعظيم. ولهذا قال السنة يجب الإثبات رحمه الله، إثبات الصفات إثباتا بريئا من التشبيه والتمثيل، ويجب تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات تنزيها بريئا من التعظيم. لا هذا ولا هذا. نعم نعم. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها. والمشبهة أحسن في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها، إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تسليم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويسار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويسار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي. كيف وآدم أبو البشر وأول من علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة والمقصود هذا كل بيان أن أسماء الرب عز وجل وصفات لها أصول في بني آدم المعروفة، ولهذا عرفوا المعنى. السميع معروف عند بني آدم، ما هو السميع؟ العليم كذلك، بصير، قادر، رادع، باء، اليد، الوجه، تريد هذه الاصول معروفه. واذا جاء بسياده الله جل وعلا السميع العليم العزيز الحكيم ويرفع وجه ربك الى جاهل الاسلام، ظهر للمخاطب هذه المعاني مما عرفه سابقا في لغه العرب التي يخاطب بها قومه ويخاطبه بها قومه، وهكذا لغه اللغات الاخرى التي يخاطبون بها. فمن هؤلاء لا يعرفون هذه المعاني، ولكن لازم ان تكون المعاني من جسد المعاني مثل الوجود، لكن يستفاد منها الاصل اصل المعنى. ولا يلزم اذا قلت ان الذره سميعه بصيره تامه كذا كذا وان الانسان سميع بصير، لا يلزم من هذا ان يكون الانسان شبيها بالذره او ان الذره شبيهه بالانسان، وهكذا اصبح ذلك. فإن أكثر التفاوت موجود حتى في المخلوقات، التفاوت العظيم بين الذرة وبين الإنسان، وبين البعير وبين الذرة وأشباه ذلك، التفاوت الذي بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين أعظم وأكبر، فلا يلتقي هذا مع هذا، بل بينهما بون عظيم. وإن كان أصل الاشتراك في المعاني معروف به عرف المعنى، فالسمع معروف في أصوات والبصر لنا عيان، في هذا ما هو المعنى. وأن الله سميع بصير معناه أن يسمع الأصوات ويرى الأشياء كما أن ابن آدم يسمع ويرى، ولكن ليس السميع كالسميع وليس البصير كالبصير، وهكذا السميع عليما والإنسان عليم، والله يسمى عالم، الله جل وعلا قال أولي العلم العلماء، لكن ليس العليم كالعليم. وهكذا لعله إرادة يجعله الدنيا الله يريد الله من الآخرة، ومن شاء من السميع وسميع إلا إن شاء الله، هذا له في هذا المسيء، هذا هو هذا له إرادة، ما هو معنى ما هو معنى، لكن ليس إرادة الله في كل شيء، وقال على كل شيء في إرادة المخلوق الضعيفة المحدودة، وهكذا بقية الصفات. نعم. وهذا الذي اشترى على الجهمية والمعتزلة، وظنوا أن هذا قدر مشترك، أن هذا الأصل في الجنوات، وهذا يجب التشبيه باطل وهذا نفر. حتى عطلوا الله في صفاته حذرا من آية التشبيه بعدهم. وأولئك جهل الآخرون المشبهة ظنوا أن هذا الأصل المشترك هذا قدر مشترك يجب التشبيه، فقالوا بيدك أيدينا وبيدك وجوهنا وعينك علومنا وتعلمك أسمائنا، فوقعوا في التشبيه باطل الذي أطلقه أطلقه الله بقوله يسأل به شيء ولم يكن له كفوا أحد وفضل الله الأمثال. هؤلاء عادوا على الصواب في قلوبهم في الإثبات، وجميع أسماهم عادوا على الصواب في قلوبهم في التنزيل، فلا أكل هؤلاء ولا هؤلاء. أما أهل السنة فزادوا بالتأثير وزادوا بالبلاء، فازت بقدر مشترك وأسس الأصول، فله المشابهة والتنزيل. وإذا كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطل مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده